السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه أصول الإيمان، قال في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه طويل، قال فيه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الخصال الثلاث إذا اجتمعت في العبد، فإذا قلبه يكون سليما نظيفا ليس فيه غل ولا حق ولا حقد ولا حسد. الأولى من هذه الخصال إخلاص العمل لله، فإن العمل لا يكون صالحا ولا مقبولا إلا إذا كان خالصا لله عز وجل، يبتغى به وجه الله، وأن يكون العمل موافقا لشرع الله، على سنة محمد عليه الصلاة والسلام، على هديه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الخصلة الثانية النصح للمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها النصح: إذا استنصحك فانصح له، يعني استشارك في أمر وطلب منك النصيحة فعليك أن تخلص لذلك وتشير عليه بما تعلمه خيرا له. إذا استشارك في أمر أو أنت رأيته على شيء على طريق غير مستقيم تنصحه وتوجهه، هذه أمانة. ومن الأمر المعروف النهي عن المنكر، وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. الثالثة ايش؟ ولزوم جماعتهم، لزوم جماعة المسلمين، لأن دعوتهم تحيط من وراءهم، يعني تشمل الناس الآخرين. إذا كان المسلمون على يد بيد على يد واحد، على كلمة واحدة، متفقون ملازمين لإمامهم وجماعتهم، فإن كل منهم يدعو إلى هذا الدين الذي هداه الله إليه، دعوتهم تحيط من وراءهم، يعني تنفع الناس الآخرين، لأنهم لما اهتدوا كلفوا بأن يدعوا غيرهم. وهذا الدين بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يبلغ، لا تقوم الساعة حتى يبلغ مبلغ الليل والنهار، لأنه عام للبشرية. نبينا عليه الصلاة والسلام بعث للناس عامة بل للجن والإنس، فعلى المسلم إذا هداه الله أن يدعو لهذا الدين بإخلاص وصدق. ولذلك انتشر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في أصقاع الأرض ودعوا إلى دين الله بأفعالهم وأقوالهم وأخلاقهم. كثير من الأمم من الناس في الدول الأخرى البعيدة أسلموا على أيدي الصحابة بسبب معاملاتهم وإخلاصهم وأخلاقهم الطيبة. فهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. فلا يجوز الإنسان أن يشذ عن أخوانه المسلمين أو يبتغي طريقا غير طريقهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فأهل السنة والجماعة هم القدوة، وهم خير هذه الأمة، وهم الذين ينجون إذا هلك الناس. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني من كان على هديه عليه الصلاة والسلام وعلى منهج أصحابه رضي الله عنهم، وقد قال فيهم خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون. والله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا ما يقتصر الإنسان على هداية نفسه، بل يحرص على هداية الآخرين، نصح وإخلاص. لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فهداية الناس واهتداءهم على يدك نعمة عظيمة، ولكن عليك أن تكون أسبق الناس إلى ما تأمر به وأبعدهم عما تنهى عنه. لا تكون كالسراج يضيء الناس ويحرق نفسه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، العلم ثلاث: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود. نعم، الدين كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث: إما آية من كتاب الله محكمة ليست منسوخة ولا من المتشابه، لأن المحكم هو المفهوم المعروف معناه والمعروف المقصد منه. المحكم هو الذي ثابت لم ينسخ، وكذلك لم يكن من المتشابه، مفهوم المعنى واضح الدلالة. مفهوم المعنى واضح الدلالة، يفهمه أولو العلم الراسخون ويرشدون الناس إليه ويدلونهم على الصواب ويبين لهم كيفية العمل بالتفاسير. المرجع لكتاب الله، فإن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بأقوال الصحابة، لأنهم حضروا التنزيل وشاهدوا التأويل، يعني التطبيق عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أقوال التابعين لأنهم أخذوا عن الصحابة، كما قال أحد التابعين: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فعليك به، لأن مجاهد رضي الله عنه من طلاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول مجاهد: عرضت القرآن، عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، يعني عن معانيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق ابن عباس: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فإذا هذه المسألة الأولى، نأخذ الأحكام الأمر والنهي، بيان الحلال والحرام والفرائض الجائز وغير الجائز من القرآن، وما لم يتضح لنا من القرآن نرجع للسنة، لأن السنة تبين القرآن، تفسره، تدل عليه، تبين ما أجمل به. الله عز وجل ينزل الأحكام مجملة ثم يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام، فيبين لنا عليه الصلاة والسلام ويشرع، يفصل ما أجمل. القرآن نزل فيه آيات كثيرة مجملة، والتفصيل والبيان والتوضيح جاء بالسنة. نزلت الآيات فيها الصلاة، من الذي بين لنا أنها 5 صلوات، وأن الظهر 4 والمغرب 3 والفجر 2، إلا محمد عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. سنة قائمة، يعني أنها ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، لأنهم رضي الله عنهم مهديون موفقون للصواب. إذا سنوا شيء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إذا ثبت عنهم سنة فهي حق، لأنهم ملهمون وفقون، ووصانا النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ بسنتهم، لأنهم ما يخالفون القرآن ولا يخالفون سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فهم قدوة. وقد قال أيضا: عليك لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. سنة القائمة، فلا يجوز الإنسان أن يقول: أنا أعمل بالقرآن فقط ولست مطالبا بغيره. لا، من فرق بين القرآن والسنة فقد كفر وليس بمسلم. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا قد يأتون يتكئ أحدهم على أريكته يقول: ما وجدنا في هذا القرآن عملنا به، وما لا فلا، لسنا مطالبين بالقرآن. هذا ليس بمسلم. القرآن والسنة كلها من عند الله، إلا أن القرآن كلام رب العالمين، والسنة كلام محمد عليه الصلاة والسلام، لكنها بوحي من الله. ولذلك يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. والله عز وجل يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يسأل أحيانا عن مسألة فينتظر قليلا فلا يجيب ثم يقول أين السائل، فيجيب على سؤاله وليس بآية، ليس من اللازم أنها آية قرآن لا، لكن أوحي إليه فيكون من كلامه لكنه من عند الله. إذن فالسنة القائمة هي سنة محمد عليه الصلاة والسلام، سواء من الآحاد الثابتة أو من المتواتر، فكلها سنة قائمة. هدي محمد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وعليكم بالجماعة. الثالث فريضة عادلة، عادلة يعني المواريث، فإن العلم منه ما هو يعمل به في الحياة ومحتاج إليها الناس في تشريعهم، في تشريع الأحكام لهم في حياتهم كالعبادات وبيان الحقوق والأحكام المعاملات من البيع والإيجار وغير ذلك من العقود. القرآن ما فرط بشيء، كل شيء بين حكمه، أبدا ما ترك لأحد شيء يأتينا ويزودنا بشيء، أبدا كل شيء بينه لنا، سواء من العبادات أو من المعاملات قلت أو كثرت، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالقسم الأول من الأحكام ما يحتاج الناس إليه في حياتهم كما قلنا من العبادات والمعاملات، الثاني ما يحتاج إليه بعد الوفاة وهي بيان حكم البواريث. ولذلك حث عليه الصلاة والسلام على تعلم هذا العلم، علم الفرائض، وبين أنه أول علم يفقد في الأرض، تعلم الفرائض فإنها أول علم يفقد في الأرض. وكان أميز الصحابة وأبرعهم بذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال في عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بعلم الفرائض زيد، فهو المرجع، كثيرا ما يرجعون إليه الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير الإنسان فلا تسألوا عنها. إذن نلتزم، هذا هو العلم، الكتاب والسنة، سواء السنة القائمة فيما يحتاج إليه الناس في حياتهم، أو فريضة عادلة لما يحتاج إليه الناس بعد وفاتهم. إذا مات الإنسان وعنده مال وله ورثة، كيف نعطيه بحقوقهم؟ من أين نأخذ ذلك؟ نرجع إلى آراء الرجال يقسمون كما شاءوا وكما كانوا في الجاهلية، يعطون الرجال دون النساء. الله عز وجل هو الحكم العدل، ما ترك لأحد اجتهاد، أنزل علم المواريث بالكتاب في آية، في ثلاث آيات، وفصل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بالتطبيق وبالقول وبالعمل. إذن آية محكمة أو فريضة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة عادلة. حكم وعدل الرب عز وجل وهو أعلم بعباده، فأعطى كل ذي حق حقه وهو الحكيم العليم. فلا يجوز لنا أن نتعدى ذلك أو نجتهد فنغير أو نبدل. نعم. وما كان سوى ذلك وما كان سوى ذلك ففضل، يعني إذا كان هناك من العادات الفاضلة التي لا تخالف الكتاب والسنة من الأخلاق، من الأشياء التي يستحسنها الناس وهي لا تخالف القرآن والسنة، تتمشى مع الهدي النبوي، فهذا زيادة خير لا بأس. هناك يعني بعض التقاليد، بعض الحكم، بعض الأشياء، لكن حلال وحرام وفرائض وعبادات لا، هذه ما في اجتهاد أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. هذا الحديث فيها التحذير من أن يفسر القرآن الإنسان برأيه وحسب فهمه وحسب ما يظهر له. قد يظهر لك شيء في نفسك أنت تظنه كذا وهو بعيد كل البعد عن فهمك. أبو بكر رضي الله عنه وهو أفضل الناس بعد الأنبياء، فأفضل الناس كلهم بعد الأنبياء، ومع ذلك لما سئل عن بعض المعاني في القرآن قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله بغير علم. إذن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تستحي إذا سئلت عن معنى آية فتبدأ تلوك لسانك وتتخرص من أجل لا يقول السائل والله ما عرف، مسكين ما عنده علم. لا، اعتذر إلا شيء قد علمته، قد علمته وتعلمته وصل إليك وفهمته تماما قل: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وعاها فهمها فبلغها كما سمع، فرب مبلغ أوعى بسامع. أما من عندك تتخرص ولو أنك ترى أن هذه معناها، قد تصيب وقد تخطئ، ولكن ولو أصاب من قال في القرآن بغير علم، ولو أصاب معنى الحديث فليتبوأ مقعده من النار، حتى تأخذ تفسير الآية وتفهمها فهما جيدا ما يحتمل الشك والتردد، تأخذه كما ذكرت في الأول. القرآن يفسر بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين، وقد خدم ولله الحمد كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام بالبيان والإيضاح والشرح والتفصيل في كتب كما ترون ولله الحمد لو رميت بالبحر غطته، فيها الكتاب المفصل والواسع وفيها المختصر، وبعضها يشرح بعض وبعضها يبين بعض. ما تكون في حيرة إذا قرأت، ولكن أيضا يقولون من كان شيخه كتابه فغلطه أكثر من صوابه. لا تستغني بعقلك ولا تستقل برأيك، اسأل وخذ العلم عن أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا ينال العلم متكبر ولا مستحي، لا تستحي أنك تسأل. ابن عباس رضي الله عنه لما سئل كيف حصلت على هذا العلم قال كان لي لسان سؤول وقلب عقول، يسأل ويفهم. فلا تستحي، فلا ينال العلم لا مستحي ولا متكبر. وإذا سئلت عن شيء ما تفهمه لا تستحي، قل ما أدري الله أعلم. مالك رضي الله عنه وهو من الأئمة الأربعة معروف بعلمه، سأله إنسان جاء من بعيد قاصدا للمدينة يريد الإمام مالك، سأله عن 40 مسألة، أجابه على 4 مسائل فقط واعتذر عن 36. قال عجيب، حين أنا ضربت ضرب أكباد الإبل تضرب إليك أكباد الإبل، وأنا أتعبت راحلتي جئتك من بلد كذا وكذا، ثم تعتذر؟ قال نعم، اذهب إلى القرية التي جئت منها ونادي وقل سألت الإمام مالك عن هذه المسألة ولم يجبني. ما استحى الإمام مالك، تحرص حتى لا يقول الإمام مالك ما فهم ولا عرف يجاوبني وهو إمام. هذا إذا كان إمام، إذا أنا وأنتم ماذا عندنا؟ خاصة أنا، وإلا قد يكون فيكم من هو خير مني بكثير، لكن الكلام موجه للجميع. إن الإنسان ما يتخرص، لا يتخرص ولا تستحي أنك تقول ما أدري. العلماء يقولون من قال لا أدري فقد أفتى، لأنه يسلم من الإثم ويدفع السائل إلى أن يسأل من هو أعلم منه. أبدا. لكن إذا فهمت المسألة فهما جيدا وأدركتها تماما فعليك أن تبينها، يعني هذا أصبحت أمانة عندك، والإنسان سيسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. علمك الذي تعلمته وفهمته وأخذته على يد العلماء، فهمته من الكتاب والسنة، ماذا عملت به؟ هل طبقته؟ أحللت حلاله وحرمت حرامه وأديت الفرائض؟ علمت الناس؟ بينت لهم؟ هذا من النصح ومن التعليم الواجب. والعالم الواحد خير من أمة من الناس ليسوا أهل علم، لأن العابد ما ينفع إلا نفسه، وأما العالم عمله وتعليمه ينفع أمة، ينقذ الله على يده خلق كثير. فالاشتغال بالعلم وتعليمه للناس، نشره مع تطبيقه، خير من أن يشتغل الإنسان في العبادة صياما وقيام نوافل. وكان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم وعلماءنا الآخرون الأئمة يضرب أحدهم كبد ناقته من المدينة إلى مصر إلى الشام إلى العراق إلى من أجل حديث سمع أن فلانا يرويه، كما ثبت عن بعض الصحابة مثل جابر رضي الله عنه ذهب إلى أحد الصحابة في مصر قال إني سمعت عندك حديث كذا وكذا، فخفت أن تموت أنت وأموت أنا ولم أخذه عنك. وهكذا كثير يتنقلون رضي الله عنهم، يترحلون ويتغربون في طلب العلم، العلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذا هو العلم. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. العلم أخذ من الكتاب والسنة، لكن من أين نفهمه؟ لأن القرآن والسنة جاءت باللغة العربية الفصحى، ونحن لغتنا لما كانت غير يعني ليست من اللغة الفصحى نجهل كثير من المعاني بسبب أن ما نعرف لغتنا صحيحة. وإلا القرآن يفسر بالقرآن ثم بالسنة، ومنهما يفسر باللغة العربية تفهمه العرب من لغتها، لكن نحن ما عندنا لغتنا مع الأسف ضاعت. يعني اللغة الفصحى الصحيحة التي نزل بها القرآن. فلذلك لا ينبغي لنا أن نتساهل، علينا أن ندفع أولادنا لطلب العلم النافع العلم الشرعي، ونحثهم على مجالسة العلماء ليس فقط في المدارس النظامية. نعم المدارس النظامية هذه ضرورة ولا بد منها، وهي المبدأ وهي المدخل، لكن طلب العلم الصحيح يعني من باب التوسع والفهم ومن أجل أن تمسك الجادة الصحيحة للعلم على أيدي العلماء الموجودين منهم، أدركهم. فإن العالم إذا مات علمه معه خسرناه. ولكن هذه الأمة موعودة بخير إن شاء الله، ولن تخسر، لكن قد يكثر العلماء في جهة يقلون في جهة. فعلى طالب العلم أن يخلص العمل لله وأن يحرص، لأنه ما يمكن يصير بارع بالعلم صحيح وفاهم إلا إذا أخلص، إذا أراد بذلك وجه الله، أراد أن يتعلم ليعمل ويعلم الناس. أما من تعلم العلم لينال الدنيا فهذا جاء الوعيد فيه أنه قد لا يشم رائحة الجنة. فالحذر أن الإنسان يتعلم العلم الشرعي من أجل الدنيا فقط. العلم يأتيك بالدنيا، لكن الدنيا ما تأتيك بالعلم. عليك بالعلم النافع، أولا كتاب الله احفظه، ثم سنة محمد عليه الصلاة والسلام احفظ ما تستطيع حفظه، ثم لازم العلماء في بيان وتفسير ما حفظت وما أدركت، وعليك بالكتب المأثورة عن علماء السنة، وهي ولله الحمد كثيرة جدا موجودة في كل مكان. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قالوا من هنا نأخذ بأن الذين يفسرون القرآن الآن بآرائهم وبالفرضيات الحديثة وبالنظريات أو ما يسمى بالإعجاز العلمي أنهم إنما هم داخلون في من قال في القرآن برأيه، فلا ينبغي أن تجعل هذه الأمور تفسيرا لكلام الله تعالى، لأنها تلك النظريات عمل بشري يخطئ ويصيب، وهذه النظريات تتغير، فقد تأتي نظريات أخرى تغيرها، فلا تجعل تفسيرا لكلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، يعني لا تعتمد على ما يقولونه أهل الزمان، في أحيانا إذا ظهر لهم شيء وقالوا أن هذا يعني أنه دل عليها القرآن فقط، وأن هذه معجزة نظرية علمية أو نحو ذلك. فعلى كل حال، علماؤنا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام من الصحابة إلى اليوم ولله الحمد ما تركوا شيء، لا صغيرة ولا كبيرة، إلا بحثوا فيها واجتهدوا وبينوا معانيها من حيث اللغة ومن حيث العمل ومن حيث المعاني التي تحتملها اللفظة من المعاني ومن كل ما يمكن أن يؤخذ منها من الفوائد، مفصلة ومختصرة. ما عليك إلا أن تقرأ وتحفظ وتفهم وتعرض ذلك على أهل العلم حتى تصحح معلوماتك، وتكون إن شاء الله من طلبة العلم الذين يستفاد منهم ويرجع إليهم. ولا تحتقر نفسك، لكن عليك بالإخلاص. الإخلاص هو المهم، إرادة وجه الله في طلب العلم. أما أن يتساهل الإنسان أو يطلب الاختصار فقط، فهذا ما أراد العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود. إذا أردت أن تستفتي فلا تستفتي أي إنسان، ولو كان إنه يقال له الشيخ فلان، احرص على أن تستفتي عالما من العلماء، من العلماء المعروفين، حتى ترجع بجواب صحيح مقنع، لأنك ستعمل بهذه الفتوى وتنقلها إلى غيرك وتسند ذلك إلى فلان: الشيخ فلان سألته. إذا أردت حكم المسألة والفائدة منها، اسأل عالما من العلماء وسجل الإجابة واحفظها وافهمها وانقلها إلى غيرك. فهذه هي الأمانة. ومن أفتي بغير الحق فالإثم على من أفتاه إذا لم يكن مجتهد ويرى أنه على الحق والصواب ليس برأيه. ما يجوز إنسان يفتي برأيه أو حسب فهمه. لكن على كل حال، من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. هذه إذا كان عنده علم. أما أنا وأنتم نقول نجتهد، لا، نحن ما بلغنا. ولا ينبغي الإنسان، ومن العيب ومن الخطأ أن تقول أرى كذا وكذا. من أنت حتى ترى؟ هذا محمد عليه الصلاة والسلام اختار معاذ رضي الله عنه وأرسله لليمن يعلم الناس أمر دينهم ويدعو إلى الإسلام. قال له بما تحكم، يعني بين الناس؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة محمد عليه الصلاة والسلام. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي. يجتهد رأيه لأنه عالم، فهم الكتاب والسنة، ما أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام عن فراغ، أرسله عن علم وثقة وقناعة. يقول أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. فضرب صدره وقال الحمد لله الذي وفق، الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. هكذا. فلذلك ينبغي أن يأخذ العلم عن أهله. بين ميزات بالصحابة من أجل أن يرجعوا إليهم. قال أقرأكم أبي، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أقضاكم علي، يعني أعلمه بعلم القضاء وكيفية القضاء، وأفرضكم زيد، أعلمه بعلم الفرائض، وهكذا. فلذلك يجب على الإنسان أنه لا يفتي إلا بعلم، وإذا استفتيك فلا تستفتي إلا عالم، حتى ترجع عن قناعة وعن فهم، ولا تضرب الفتاوى بعضها ببعض، تستفتي هذا ثم تذهب للثاني تستفتيه، ثم تقول أنا سألت الشيخ فلان قال لي كذا، هذا ما هو طيب. من الأصل استفتي عالما تقتنع به بعلمه معروف، ثم خلاص اعمل به. ومن أشار على إنسان بمشورة وهو يعلم أنه غاش له، يعلم أن غير هذا الرأي خير له، فقد غشه وخانه، لأن من استشارك فقد أمنك. إذا استنصحك فانصح له، ولا ترضى لأخيك إلا ما ترضاه لنفسك. فإياك أن تتساهل بالمشورة إذا كنت ما تعرف الشيء الذي استشارك به، فاعتذر منه، لا تستحي تقول ما قصدني وأستحي أن أرده لا بد أشير عليه. لا، إذا كنت ما أعرف عندك يقين أو شبه يعني مثبت أن هذا هو خير له، وإلا لا. جاء رجل لأحد العلماء وقال إن عندي بنت قد كثر خطابها، فمن ترى أن أزوجها؟ خطبها يعني الغني والفقير والعالم وذو المنصب، قال زوجها يا أخي من يخاف الله ويتقيه. لا تنظر إلى صاحب المال أو صاحب المنصب أو الحسب والنسب، زوجها من يخاف الله ويتقيه. ثم قال لأنه إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا النصيحة. ولذلك الصحابة كما سمعنا قول جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، لكل مسلم. فإياك والغش، تغش وأنت تعرف، وإذا كنت ما تعرف اعتذر، قل ما أعرف والله عن هذا شيء، اسأل غيري، ما أعرف حتى أشير عليك، لا أمرك ولا أنهاك. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل. ونسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا وما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. عفاك الله عفاكم. السلام عليكم. سؤال يقول عندي منزل للإيجار هل علي فيه زكاة؟ نفس المنزل ليس عليه زكاة، الذي يعد للكراء منزل أو غيره ما يزكى، اللي يزكى ما توفر لديك من المال سواء من أجرة البيت أو غيره. إذا حال الحول على مالك اجعل لك شهرا معين في السنة تخرج به زكاة مالك، فإذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك بغض النظر عن موارد المال، هذا أجار بيت، هذا راتب، هذا عائد عليه من مهنة أو من ورشة أو من بيع وشراء عروض تجارة، كل ما عندك من المال تزكيه. أما سيارة تأجرها أو بيت أو أرض، هذا ما ليس عليه على ذاته زكاة، بل على ما تحصل منه وما توفر لديك وحال عليه الحول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.